بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر رجب من العام 30 بعد 400 الهجرة في درسنا 34 من شرح كتاب الاعتصام. وبهذا الدرس إن شاء الله نختتم هذه الليلة المجلد الثاني من كتاب الاعتصام، وسنوقف الدرس بإذن الواحد الأحد إلى استئناف الدراسة في شهر شوال في اليوم 17 من شهر شوال إن كتب الله في الأجل البقية. قال رحمه الله: وأما تحليل الدماء والزنا والحرير والغنى والربا والخمر، فخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. زاد بن ماجه: يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال فيه: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. صحح، اكتب عندك الخبز هذا غلط، والتصويب كما عندك في الهامش الحرى والحرير والخمرة والمعازف. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وفي سنن أبي داود: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. وقال في آخره: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ثم قال: والخز هنا نوع من الحرير، ليس الخز المعدوم فيه المنسوج من حرير وغيره. وقلت لكم أنه هذا خطأ من الشاطبي رحمه الله، لأن رواية البخاري هي الحرى. وقوله في الحديث: ولا ينزلن أقوام، يعني والله أعلم، من هؤلاء المستحلين. والمعنى أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم وهو الجبل، فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا، ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود وكما في الحديث قبله، حيث قال: يقصف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير. وكأن الخسف هنا هو التبيت المذكور في الآخر. وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر، وإنما له اسم آخر، وأما النبيذ أو غيره وإنما الخمر عصير العنب الني. وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت أن كل مسكر الخمر. قال بعضهم هنا هذا النقل مثل ما أشار الشيخ سعد الحميد وفقه الله إلى أنه من شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشاطبي استفاد من شيخ الإسلام، لكن الهجمة الشرسة التي كانت موجهة والسهام للشيخ الإسلام ابن تيمية بمجرد حتى ذكر اسمه يبدع ويفسق من يرى رأيه. فرأى الشاطبي رحمة الله عليهم جميعا أن من المصلحة يقول قال بعضهم هو صادق الشيخ الإسلام وبعض الناس حتى يوصل الفائدة إلى الناس، وما دام ذكر الاسم أنه يؤدي إلى هذا فلا ضير في عدم ذكر الاسم. قال بعضهم: وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوهم من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. قال: وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جمله. وكما تعلمون أيها الأحبة في عصرنا الحاضر أن هذا الأمر قد برز بروزا كبيرا جدا، فاستحلال الزنا باسم الفن واستحلال الخمر سميت مشروبات روحية، والمعازف والقيلات مما يشهد به القاصي والداري ويسموهم نجوم وكواكب، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا: استحلال أخذ الختان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السبت، وليس هذا باستباحة الشحم، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر، أفسد تأويلا من جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا. طبعا في أهل الكوفة ما أخذنا عليهم مسألة قضية النبيذ، وما فيها خلاف معروف في كتب الفقه في أرجع له من شاء. فلا إن كان من القياس ما هو حق، فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل، وهو من القياس الجلي الذي ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم. فإذا كان هؤلاء يذكرون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب الني، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر، فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال، فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه، وأبيح منه الحداء وغيره، وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر. فظهر أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة، لأن نفس أسلوب اليهود. اليهود احتالوا على قضية الصيد بحفر الحفر يوم الجمعة ليقع فيها السمك إذا جاء يوم السبت، وكأنه وهم لا يضحكون إلا على أنفسهم، وكأن الله لا يعلم ما يفعلون، تعالى الله عن ظنهم علوا كبيرا. قال: وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، قال بعضهم يعني العينة. وروي في استحلال الزنا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحراء والحرير. يريد استحلال الفروج الحرام والحرء بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج. قالوا: ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، فإن هذا لم يزل موجودا في الناس، له أي فعل له الزنا. ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالا، والواقع كذلك، فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين، وفي تلك الأزمان صار في أول الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه، ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا. إذن يقول لك أنه ما في أحد يجرؤ يقول لك أن الزنا كذا حلال، لا، وإنما يستخدمون الحرمة النكاح المحلل وغيره. وأنت تعلمون الحديث: لعن الله المحلل والمحللة له. ويؤيد ذلك أن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم من الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر بأن العينة من الربا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال: يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. فإن الثلاثة المذكورة أولا قد بينت، وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوها باسم الهدية فهو ظاهر، وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة للملك ونحو ذلك فظاهر أيضا، وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال، فقال: إن من ضئب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا، الحديث يدل عليه تفسير الحسن قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه، ويمسي مستحلا له إلى آخره. وقد وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتسمي بالمهدي المغربي، يعني هذا المجرم الذي يسمى نفسه بالمهدي وظهر في المغرب شرع القتل لكل من يخالف أمر من أوامره، وستسمع عجائب من هذا. قال: شرع القتل هذا المتسمي بالمهدي المغربي الذي زعم أنه مبشر به في الحديث، فجعل القتل عقابا في 18 صنفا، ذكروا منها الكذب والمداهنة، واحد يكذب كذبه يقتله، تشريع شوف اللي. وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره فبايعوه على ذلك، وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم: ومن لم يحضر أدب، فإن تمادى قتل، إنما يسمع موعظته يقتل كذا بهذه السهولة تستباح بماء الناس نعوذ بالله. وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالصوت المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل. ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه أو المقدم عليه قتل. وكل من شك في عصمته قتل، أو شك في أنه المهدي المبشر به. وكل من خالف أمره أمر أصحابه فعروه، فكان أكثر تأديبه القتل كما ترى. كما أنه كان من رأيها أن لا يصلى خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة والخطابة، وكذلك لبس الثياب الرفيعة وإن كانت حلالا، فقد حكوا عنه قبل أن يستغفر أمره أنه ترك الصلاة خلف الخطيب أغمات لذلك السبب. فقدم خطيب آخر فجاء في ثياب حفيلة تبين التواضع، دعموا فترك الصلاة خلفه أيضا. وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذهب الظاهرية، قال العلماء وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد 200، ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله. وهذا طبعا تكذيب لنصوص الكتاب والسنة ولتقسيم العلماء ما مر معنا في تقسيم الذنوب إلى كبيرة وإلى صغيرة. وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام وأصحابهم الغرباء، اللي هو هذا الخبيث ابن تمرت الذي قيل فيهم يعني يطبق على نفسه حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال في الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد، وإن به قامت السماوات والأرض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند، انتهى. وكذب فالمهدي عيسى بن مريم عليه السلام. هنا وقع خطأ من الشاطبي رحمه الله، وقد وقع غيره، وهو ظنهم بحديث ضعيف أنه لا مهدي إلا عيسى، وهذا كلام لا يثبت. وقد قلت لكم عدة مرات أنه قد نوقش رسالة علمية دكتوراه في جامعة أم القرى عن الأحاديث الواردة في المهدي، فأثبت الباحث فيها 9 أحاديث متواترة وما يقرب من 15 حديث صحيح، وأنه طبعا علامة من علامات يوم القيامة، وعيسى نزوله علامة من علامات أشراط وشرط من أشراط الساعة، والمهدي أيضا كذلك. فالاستشهاد بأنه لا مهدي إلا عيسى هذا كلام غلط ومرجوح. قال: وكان يأمرهم بلزوم الحزب، اللي هو ابن تمرت، بعد صلاة الصبح وبعد المغرب، وأمر المؤذنين إذا طلع الفجر ينادوا أصبح ولله الحمد، إشعارا زعموا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرنا به، ولو اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا. وجميع ذلك راجع إلى أنه قائل براية في العبادات والعادات، مع زعمها أنه غير قائل بالرأي، وهو التناقض بعينه. فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع. وأما كون الزكاة مغربا، فالمغرب ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات، كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره، بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت. وكون هذا بدعة ظاهرة، ليه يا أخوان ظاهر؟ ليه بدعة ظاهرة؟ لأن الزكاة حق فرضه الله في المال، ما يجوز لك أنك تفرض على الناس شيء لم يفرضه الله تبارك وتعالى. قال: وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدال في الدين، فإن من عادة قراءة العلم إقرائه وسماعه وإسماعه يكون في المساجد، ومن آدابه أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد، فما ظنك به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة هوى أو زيادة الهوى، فإنه غير مشروع في الأصل، فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه، كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرها. هذا كلام أيضا مما يستدرك به على الشاطبي، وقد سبق هذا الكلام معنا لما ناقشناه فيه، أنه يرى أن توحيد الأسماء والصفات هذا المتشابه. هذا كلام طبعا لأن الشاطبي أشعري، هذا كلام غير صحيح ومردود عليه وعلى الأشاعرة كلهم. والدليل أن توحيد الأسماء والصفات أو أن الأسماء والصفات أنها كلها من المحكم، أنك إذا قلت الله عليم تفهم معنا ولا ما تفهم معنا؟ تفهم معنا. فإذا قلت الله حكيم تفهم معنا ولا ما تفهم معنا؟ هل المعنى الأول هو المعنى الثاني ولا غيره؟ غيره. فهذا دل على أنه محكم، وأما المتشابه فهو الذي قد لا يعلم معناه. قال: كمتشابهات القرآن، ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخ إلى أقدام في تلك الصناعة. ولذلك قالوا في المثل: وابن اللبون إذا ما لزل في قرن لم يستطع صولة البز للقنعيسي. هذا إن حملنا الحدث على حداثة السن وهو نص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن حملناه على حدثان العهد والصناعة ويحتجره قوله في الحديث وكان زعيم القوم أرذلهم، وقوله وساد القبيلة تفاسقهم، وقوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله، المعنى فيها واحد، فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القبيل العهد فيه. ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين رحمه الله أنه سئل عن الأحداث التي نهى الشيوخ الصوفية عن صحبتهم، فقال: الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن 80 سنة. وهذا يدل يعني تجد إنسان قد يكون وصل إلى مبلغ الشيخ ومع هذا تصرف وتصرف الصفهاء. فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم، ولذلك قال فيهم السفهاء الأحلام، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره، وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج: إن من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخر الحديث، يعني أنهم لم يتفقهوا فيه فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم. وأما لعن آخر هذه الأمة ولها فظاهر مما ذكره العلماء عن بعض الفرق الضالة، فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة إلى أو حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرت علي رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها، يعني اللي قال بقول الكافر واللي لم يقل كافر والعياذ بالله منهم. وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السب صحح، مكتوب عندك السبب وهذا غلط، اللي في الهامش في رقم 13 هو الصواب، ولذلك كتبت بجواره في الهامش هو الصواب لأن السياق يدل عليه أن المراد كلمة السب، لأن هناك كفروا وهنا يسبون، فالسب هو الأرجح في هذه الليلة. قال: وأما ما دون ذلك لدور التكفير مما يوقف فيه عند السب فمنقول موجود في الكتب، وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء. ظهر أن كلمة السب لما ظهر ظهر، فلذلك عدوا من فرق أهل البدع. قال مصعب الزبيري: وابن نافع دخل هارون يعني الرشيد المسجد فركع، ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم أتى مجلس مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قال لمالك: هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال: لا، ولا كرامة ولا مسرة. قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر، ولا حق لكافر في الفيء. شوف الإمام مالك رحمه الله ما عنده أنصاف حلول في هذا، القضية محسومة عنده رضي الله عنه. واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات الثلاث، قال: فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه. وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير. وأما بعث الدجالين فقد كان من ذلك جملة منهم من تقدم في زمان بر العباس وغيرهم، ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا إفريقيا، فقد حكي عنه أنه جعل المؤذن يقول: أشهد أن معدا رسول الله، عوضا من كلمة الحق أشهد أن محمد رسول الله. ففعل المؤذن فهم المسلمون بقتله، ثم رأوا رفعه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره، فلما انتهى كلامهم إليه قال: اردد عليهم أذانهم لعنهم الله. تشير هذا الحديث. وما يدعي نفسه العصمة فهو يشبه من يدعي النبوة، ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض، من يقصد يا أخوان بهذا؟ ابن جبر. فقد جاوز دعوى النبوة هو المغربي المتسمي بالمهدي. وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور مهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات، تبعه على ذلك من العوام لجملة. ولقد سمعت أن بعض طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقة، بلدة مالقة، أخذ ينظر في قوله تعالى: وخاتم النبيين، وهل يمكن تأويله؟ وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوق إن كان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحوم حول نفسه وده يحط نفسه نبي. وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله. ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت قال حدثني شيخنا أبو الحسن بن جياد رحمه الله قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة ياسين، فقال لو أحد الدعارة، لا هي الصواب كما في العامش الزعارة وليس الدعارة، الزعارة ممن جمع السجن بينهما. واقرأ قرآنك لأي شيء تتصل على قرآننا اليوم، أما في معنى هذا فتركها مثلا بلوذعيته، وأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة، ولذلك الجازة بالميتة الجاهلية، يعني من ترك الجماعة مات ميتة جاهلية، وقد ظهر هذا في الخوارج غيرهم من مسلك مسلكهم كالعبيدية وأشبههم. فهذا أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث، وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان. فالحاصل يعني بعد هذا الصفر أن أكثر هذه الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، حط تحت هذا الكلام أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي ليست ببدعة، وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث تعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق القولين وصار مذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق. فصل. فإن قيل أما الابتداء بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم مقول بإيجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن دانهم من الفرق الخارجة على الجادة فظاهر، ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي والقول بترك العمل بخبر الأحاد وما أشبه ذلك، فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به، انتبه، وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه، هل يعد مثله بدعة أم لا؟ هذه قضية، شوف كيف تناول لك كل زاوية يمكن أن يناقش فيها البحث، يقول لك أن قد تأتي معاصي تنتشر ولا ينكر عليها أحد، هل عدد إنكار الناس لها وانتشارها تبقى ذنوب ولا تسمى بدع ولا تسمى معاصي؟ هذا ما سيناقش. قال فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران، أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكروه غير بدعة لا ينتشر ولا يظهر، كما أنه ليس من شرط البدعة أن تشتهر ولا تسر، بل المخالفة مخالفة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا، والبدعة بدعة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا، وكذلك دوام العمل بها أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما، فالمبتدع قد يقرع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله. الثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج، فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مآلية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة، أما الحالية فبأمرين، الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، يعني يقول لك خلينا ننظر لها من جهة عملها العلماء والمشايخ، هذه إيش أول مفسدة لها؟ أن العوام لا يعتقدون أنها خطأ أو أنها بدعة أو أنها ذنب أو أنها مخالفة، ليه؟ لأن ما دام الشيخ فعلها إذن هو لا يفعل إلا ما هو صواب. لاحظ كيف أن فعل هالخاص اللي هم العلماء أفسد دين من؟ العوام. طيب من جهة أي شيء؟ من جهة استسهالها واستجازتها، لأن العالم المنتصب مفتن للناس بعمله كما هو مفتن بقوله، هذه معاني تربوية دقيقة يا أحبة، جزاكم الله خير، لابد ينتبه لها النفثات التربوية للشاطبي، ينبغي أن يعنى بها. العالم مفتي بفعله وإيش؟ وبقوله. فالناس كما يقولون باللهجة العامية الآن، الناس ما ترحم، ينظرون لهذا العالم ولطالب العلم هذا. فأحسن تصرفاتك، لست فقط مسؤول عن تصرفاتك لنفسك، بل مسؤول عن تصرفاتك للناس. إذا رأوك ترتكب شيء من المخالفات قال ما فعل الشيخ فلان إلا لأن ما فيها شيء، فحنا نسوي زيه. فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه، ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم هذا. وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لأي شيء لقوله، يعني في الكلام شيء والعمل شيء، أتقولون ما لا تفعلون. وإن نص على منعه وكراهته فإن عمله معارض لقوله، فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون، يقول لك يعني لن يفقه ماذي للقلة بالناس، يقول لك يا أخي العالم هم معصوم، أنا ما نتبع في عمله. طيب، وإما أن يقول هذا الطعم، وإما أن يقول إنه وجد في رخصة، ما سوى الشيخ كذا اللي عنده رخصة بس ما ندري عنها نحن، فإنه لو كان كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله، والفعل أبلغ من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب الموافقات. فيعمل العامي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون. إذن هذا العالم لما يخطئ أخوان القلة من الناس تقول نسأله، فإذا أفتى بخلاف فعله نقول من ناحية أنه خالف فعله قوله هو بشر، ما لنا فتوى ولا نتبع ولا نقتدي به في فعله، يعني ما هو معصوم. لكن من اللي يفقه هذه المسألة؟ قال لك من؟ القلة من الناس. أما الكبرى إيش تقول؟ تقول لا، الشيخ ما سوى كذا ولا فعل كذا إلا عند شيء جائز، فنحن نفعل مثل ما فعل. قال فقد سار عمل العالم عند العامي حجة، كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في فتيا. فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل، وهذا هو عين البدعة. إذن لاحظ أن تساهل العالم هو الذي أوقع العامة في أي شيء؟ في البدعة. بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء، فجعل العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في أثار الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدعة بالجملة، وأن منها ما هو حسن، وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم. ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد البربر ممن قيد على رسالة ابن أبي زيد، يعني نقول هؤلاء بعض البربر جعلوا هذه البدع مثل الدعاء بعد الصلاة غيرها حطوها حواشي على الرسالة العظيمة اللي معروفة عند المالكية وهي رسالة أبي زيد القيرواني. قال وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيع أو العمل به على الغفلة، ومن هنا تستشنع زلة العالم، فقد قالوا ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدار منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. هذا الأثر مروي عن عمر رضي الله عنه، وكل ذلك عائد وباله على العالم. انتبه، كل هالأمور عائد وباله على من؟ إذا سواء بقوله أو بفعله، نسأل الله السلامة والعافية. وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين: أحدهما زلله في النظر حتى يفتي بمخالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتية بالقول، والثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع أيضا عليها على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم المقام الفتية بالقول، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه وهو مع ذلك يظهر بفعله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفتن به على ما تقرر في الأصول. والثاني من قسمي المفسدة الحالية احنا بينا القسم الاول المفسده الحاليه، بقى علينا القسم الثاني وبقي علينا المفسده الماليه. قال ان يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فيما بينهم فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها راسا وهم قادرون على الانكار فلم يفعلوا. فالعامي من شانه اذا راى امرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد انه جائز وانه حسن او انه مشروع، بخلاف ما اذا انكر عليه فانه يعتقد انه عيب او انه غير مشروع او انه ليس من فعل المسلمين. هذا امر يلزم من ليس بعالم بالشريعه، لانه مستنده لان مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز. وبالمناسبه يذكرني هنا يا اخوان كلمه الامام ابن تيميه رحمه الله، انه ذكر انه حتى اصحاب المعاصي، وذكر مثل لهذا الذين يلعبون بالشطرنج او يتعاطون السكر، قال يجب على كل منهم ان ينكر على اصحابه ولو كان هو فاعلا لهذا الفعل. قال كيف؟ قال لانه حين يسكت يجمع خزيين اثنين، خزي فعل المعصيه وخزي السكوت عن الامر والنهي. لكن اذا امر ونهى ولو كان هو فعل خفف عن نفسه واحده وبقيت عليه واحده، هذا امر. الامر الثاني انه حين يزجر غيره ولو كان هو يفعل هذا الذي يزجر عنه، هو سيزجر نفسه، لانه سيقول لنفسه طيب ما دام زجرت الناس عن هذا الفعل وهذا المنكر، اذا انت لماذا لا تنزجر وانت ترتكب هذا الفعل؟ واضح ولا مو واضح؟ فكان هذا من ثمره الانكار يا اخواني، ان الانكار انكار المنكر يرفع عنك ما وجب عليك ان تنكر. والامر الثاني ان حتى فيه تلقين لنفسك، انك اذا انكرت على الناس فايضا انتبه لنفسك، لازم ان تقلع عما نهيت الناس عنه، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. قال فاذا عدم الانكار ممن شانه الانكار، انتبهت؟ شوف كيف اللي من شانه الانكار اذا عدم منهم الانكار، فاذا عدم الانكار ممن شانه الانكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدره عليه فلم يفعل، دل عند العوام انه فعل جائز. يقول لك خلاص ما دام المشايخ ساكتين والعلماء اذا هذا امر ما فيه اي باس. فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله او يقنع او يقنع بمثله من العوام، فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الاول. ما اقرأه الان يا اخوان مهم في الثلاثة الاسطر لي. وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن النبي يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. واعتبر ذلك في بعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهية عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات، كزيادتهم في الأذان أصبح ولله الحمد، والوضوء للصلاة، تأهب للصلاة، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع، وربما احتج على صحة ذلك أو ربما احتج على صحة ذلك بعض الناس بما وقع في نوازل ابن سهل غفلة منه عما هو عليه فيه، وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا، فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه وبالله التوفيق. هذا رجل من علماء تلك النواحي تطرق له الشاطبي ورد عليه رحمه الله. وخرج أبو داود قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القنع يعني الشبور، وفي رواية شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث. فلما جاء آخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقوم ويؤذن. وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفون، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والقنع والشبور هو البوق، وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته، فكان ينبغي لمن ارتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها. أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات، وذلك شائع في بلاد المغرب، حتى أن الأذان معها قد صار في حكم التبع. وأما البوق فهو العلم عندنا في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار، ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء. والحديث قد جعل علما على الانتهاء نداء ابن أم مكتوم، لقول عليه السلام: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. يعني شوف كيف الشاطبي بيقول عندنا من البدع اللي في عصرنا، أنه وضعوا الأعلام، وضعوا الأشياء والبدع التي اخترعوها مع الأذان إلى صارت فاشية وتعمل مع الأذان، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختفي إلا بالأذان الذي ليس فيه مشابهة لأحد. وفي مسلم وأبي داود: لا يمنع أن أحدكم نداء بلال من سحورة فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم الحديث، فقد جعل أذان بلال لأن ينبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره. فالبوق ما شأنه وقد كره عليه الصلاة والسلام، ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح وفي رمضان أيضا إعلاما بدخوله، فتوقد في داخل المساجد ثم وقت السحور ترفع في المنار إعلاما بالوقت والنار، شعار المجوس في العصر. قال ابن العربي: أول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد، من لكهما الوالي أمر الدين، فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا، ثم ابن جعفر بن يحيى قال: وكانوا باطنية. شوف هذا بيان لمعتقد البرامكة، كانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة فأحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد، وإنما كانت تطيب بالخلوق فزادوا التجميرة ليعمروها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الإنس ببخورها ثابتة، انتهى. طبعا في كلام جيد في الموضوع، وذكر المحقق قال الحافظ الفتح عن نعيم بن عبد الله المجمر وصفه أبوه بذلك لأنه كان يبخران مثل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التبخير شيء وإحضار النار شيء آخر. وحاصله أن النار ليس إيقادها في المسجد من شأن السلف الصالح، ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان. واعتقد العام هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد، حتى لقد سأل بعض الناس عنه أهو سنة أم لا، ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم. وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى، فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع. ومثله إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح، منها إضاعة المال في غير وجه، ومنها إظهار شعائر المجوس، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع. وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور، وذكر أيضا قبائح سواها، فأين هذا كله من إنكار مالك تنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر؟ شوف كيف يقارن هذه البدع بالأشياء البسيطة اللي اعتبرها مالك من البدع وقال لا تحدث في ديننا. أين سبحان الله. وشوف كيف نحن الآن نقول أين ما يقول الشاطبي وما في عصر من البدع، الله المستعان. قال: فأين هذا كله من إنكار مالك تنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر أو وضع الرداء وهو أقرب مراما وأيسر خطبا؟ فمن هنا تنشأ بدع، وبدع المحدثات يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار أو بسبب عملهم بها. وأما المفسدة المآلية، عرف المفسدة الحالية، الآن يبين المفسدة المآلية. قال: فهو على فرض أن يكون الناس عالمين بحكم المخالفة، وأن مخالفة قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها، أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة، لأن المخالفة إذا فشى في الناس فعلها من غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات. وعندنا كراهية العلماء يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا، فكل من يراهم من العامة صيارفة وتجار في أسواقها من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز، كذلك المعصية. وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا. والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون ذلك على أن يستفضلوا قيمة الصياغة وإجارتها ويعتقدون أن ذلك جائز لهم. ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن. وأولى أن يتركوا المباحات ألا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع. وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات، فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه يعني يقول لك انتبه السلف تركوا أمور بعضها من السنن لألا يترتب عليها حكم غير ما شرعت له. فقد ذكروا أن عثمان كان لا يقصر في السفر. شو كيف العلة؟ والسفر يا أخوان القصر في السفر إيش حكمه؟ طيب فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بلى ولكني إمام الناس يعني أنا الخليفة. فينظر إلي الأعراب وأهل البادية وصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت الصلاة ما دام الإمام الخليفة ما صلى الركعتين إلى الصلاة فقط ركعتين. قال الطرطوشي تأملوا رحمكم الله فإن في القصر قولين لأهل الإسلام، منهم من يقول فريضة ومن أتم فإنه يأتم ويعيد أبدا، ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة وأن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون يعني أنهم لا يلتزمون ذلك. قال حذيفة بن سيد شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة. وقال بلال لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشتري لحما بدرهم اليوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس وبدرهم. وقال أبو مسعود إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم يعني إني أموري ميسرة عندي مال مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وقال طاووس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد. شفقها فقه ابن عباس رضي الله عنه. وإنما كان يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يقتدى به. قال الطرطوشي والقول في هذا كالذي قبله وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثاني واجبة. ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة. وقال مالك في الموطأ في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها. قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو أرادوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يفعلون ذلك. فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث اللي هو الحديث الذي فضل صيام 6 من شوال كما توهم بعضهم، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم يرى العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل لئلا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنه في الأضحية وعثمان في الإتمام في الصبر. إذن مالك لا يرى أن اكتدابها بعد رمضان لئلا يفهم الجهال أنها متصلة في رمضان، لكن تصومها في آخر شيء من شوال وفصلت أيام كثيرة من الإفطار في شوال خلاص خرجت من العهدة. وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب كأنه كان مفروشا بالتراب، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد وقال لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة، وهذا في مباح فكيف به في المكروه والممنوع. ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر إنها ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه. يقول إذا عدت القتل يسير لكن إذا ما تأدي القتل اشرب. شوف كيف هذا الفقه الفاسد. قال وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام لكان كفرا، لأنه إنكار لما علم من دين الأمة إيش ضرورة. وسبب ذلك يسبب أنه نشأ ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرة تجارة أهل الذمة فيها وأشبه ذلك. ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس بمشروع. حط هذا الكلام، هو إيش البدعة؟ أن يعتقد أن غير مشروع إيش مشروع. وهذا المآل متوقع أو واقع، فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال ويحق عندهم در رمضان. إذن هنا ظهر الاكتفاء مالك بالقضية لإبقاء حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة. وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر منه في الباب الأول. وجميع هذا منوط اسمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من يعمل ببعضها بمرأة من الناس أو في جوامعهم، فإنهم الأصل في انتشاء شوف عندك في مين انتشار، هذا هو الصواب كلمة انتشار، في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه. إذا ما دام أن هذا الموضوع الآن كله خلاصته أن مسألة جرم الإنسان الذي أعطاه الله العلم في أن يرتكب المعاصي فيخالف قوله فعله، أو أن يقول زورا ويرتكب فجورا، أو أن يرى المنكرات فلا ينكر عليها، هذا كله يلخص لنا أن عندنا أربعة مواقف في قضية البدعة في هذه القضية. هذا خلاصة الفصل وبه يختم الكتاب. إذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه، أحدها وهو أظهر الأقسام، يعني أظهر قسم من كيف تنشأ البدعة، أي يخترعها من المبتدع، وهذا واضح. الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهم الجاهل مشروعه. لاحظ، إذا يعمل بها العالم، يعمل بأي شيء؟ بالبدعة، فيظنها الجاهل مشروعه. طيب هذا الثاني. الثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم على الإنكار وهو قادر عليه، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب الرابع من باب الذرايع، وهو أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى، إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول أيوة، أول المبتدع شغل الاختراع هو الحقيق باسم البدعة، فإنها تؤخذ عنه بالنص عليها. ويليها القسم الثاني، أي قسم الثاني؟ ها؟ أيوة حسنت، عمل من؟ العالم. فإن العمل يشبه التنصيص بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الأصول، غير أنه لا يتنزل هاهنا من كل وجه منزلته، بدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله. ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك. وقال الخليل بن أحمد وغيره اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. ويليه القسم الثالث، فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا، إيش يقتضي؟ أن الفعل غير منكر، يعني قادر ينهى اللي هو العالم، فتركه للإنكار مع قدرته على أنه ينكر يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن لا يتنزل منزلة ما قبله، لأن الصوارف في القدرة كثيرة، فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. ويليه القسم الرابع، لأن المحذور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالفرض، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة الواقعة أصلا، فلذلك كانت من باب الذرايع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عاديا، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا انتهى المجلد الثاني من كتاب الاعتصام، وبهذا نوقف الدرس ما يقرب من 100 يوم، يمد الله في أجالنا. إن شاء الله نلتقي في الدرس 35 بإذن الواحد الأحد في يوم 3/17 حسب التقويم، ولا الرؤية قد تختلف، لكن أنا أقول حسب التقويم اللي تكتبوا عندكم يوم 3/17 شوال إن شاء الله، مع إحضار المجلد الأخير من الاعتصام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.